بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا لوالدينا لأساتذتنا ولمصنف الكتاب شارحه ومحشيه وسائر المصنفين وجميع المؤمنين أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في جمع الجوامع: وأركانه أي القياس أربعة، مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما، وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس. مثلا إذا قسنا الأرز على البر في كون كل منهما ربويا لمعنى مشترك بينهما هما الطعم، كونهما مطعومين، بأن نقول البر كان ربويا لكونه مطعوما، كذلك الأرز أيضا مطعوم، إذن هو أيضا ربوي. فهذا القياس هذا لا يتكون إلا بوجود مقيس عليه وهو البر، ومقيس هو الأرز، ومعنى مشترك بينهما وهو الطعم، وحكم وهو كونه ربويا. هو في الأصل موجود للبر بالنص، ثم تعدى إلى الأرز بواسطة هذا المعنى المشترك، أي بواسطة العلة المشتركة وهو الطعم. فهذه الأشياء أركان القياس، لأنه لا يتصور القياس إلا بتصورها، لأن تعريف القياس ما هو؟ حمل معلوم على معلوم في حكم لمصاباته له في علة الحكم. فهناك لابد أن يوجد هناك محمول، يعني هذا لا يتصور، هذا التعريف لا يتصور إلا بتصور محمول ومحمول عليه ومعنى مشترك وحكم وتصور حكم يتعدى من المحكوم مقيس عليه إلى المقيس. كذلك إذا عرف بقولنا إلحاق معلوم بمعلوم إلى آخره، وكذا إذا عرفنا القياس بأنه مساواة فرعين الأصل في علة حكمه، كما قلنا أن هذا هو تحقيق، وأنه هو القياس حقيقة، مساواة الأصل للفرع في علة الحكم، لأن هذه المساواة هي التي تدلنا على ثبوت الحكم للمقيس. فإذا ولو عرفنا هكذا لابد أن يوجد هناك مصاب ومصابا، وفيما فيه المساواة وثمرة هذه المساواة. فالمساوي هو الفرع، والمساواة هو الأصل أي المقيس عليه، وفيما فيه المساواة هو المعنى المشترك، وفائدة هذه المساواة هو الحكم. فكذلك هذا في التصور، وكذا في الوجود لا يوجد قياس إلا بوجود هذه الأشياء، فلا يوجد قياس البر على الأرز إلا بوجود بر وأرز وطعم وحكم يتعدى وهو كونه ربويا. على كل حال لا إشكال في جعل هذه الأشياء أركانا للقياس. لماذا؟ لأن القياس متوقف عليها في تصوره وفي وجوده في الخارج. فإذا أركان القياس أربعة: مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما، وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك، يتعدى ذلك الحكم بواسطة المعنى المشترك بواسطة العلة يتعدى إلى المقيس. فلما كان يعبر عن الأولين منهما بالأصل والفرع على خلاف في ذلك ذكره في ضمن تعديدها، يعني يعبر عن الأولين أي عن المقيس عليه وعن المقيس بماذا؟ بالأصل والفرع، فيقال للمقيس عليه أصل وللمقيس فرع، ومع ثبوت خلاف فيه. بعضهم يقول الأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس، وبعضهم يقول الأصل هو دليل المقيس عليه والفرع حكم المقيس. بعضهم يقول الأصل هو حكم المقيس عليه والفرع هو حكم المقيس كما سيأتي. فيعني كان لما كان المقيس عليه يسمى أصلا والمقيس يسمى فرعا مع خلاف في ذلك، يعني هذا الخلاف خلاف في الاصطلاح، بعضهم اصطلحوا على أن يسموا المقيس عليه أصلا ويسموا المقيس فرعا، وبعضهم اصطلحوا على أن يسموا حكم المقيس عليه أو دليل حكم المقيس عليه أصلا وتسمية حكم المقيس فرعا هكذا. هذا يعني هذا الخلاف لا يعني لا يترتب عليه شيء، بل هذا خلاف في الاصطلاح لكل أن يصطلح على ما يريد. فعلى خلاف في ذلك ذكره في ضمن تعديدها، أي ذكره وذكر ذلك الخلاف في ضمن تعديد الأركان، فقال مبينا لذلك الخلاف، قال: الأول والأصل وهو محل الحكم المشبه به. الأول الأصل يعني الموجود في المتن هو الأصل، لكن الأصل في كلام المصنف خبر مبتدأ محذوف، فقدر الشارح ذلك المبتدأ فقال الأصل أي الأول الأصل، يعني الركن الأول هو الأصل وهو محل الحكم، والأصل هو محل الحكم المشبه به الذي يشبه المقيس به أي بذلك المحل. فالمشبه به بالرفع صفة المحل، يعني هذا صفة للمحل فهو مرفوع مثله، ليس صفة للحكم حتى يكون مجرورا مثله. فالأصل هو محل الحكم يعني مثل البر، المشبه الذي يشبه به أي بذلك المحل، ليس المعنى محل الحكم المشبه به الذي يشبه بالحكم، لا، لأن الفرع مقيس يشبه بالمحل لا بالحكم، وهو محل الحكم المشبه به بالرفع صفة المحل أي المقيس عليه، يعني محل الحكم الذي يشبه به هو المقيس عليه، إذن الأصل هو المقيس عليه. وقيل دليله، وقيل يعني هناك قول آخر وهو ماذا؟ أن المراد بالأصل دليل المقيس عليه، دليل ذلك المحل، دليل حكم ذلك المحل، دليل ذلك الحكم أي دليل حكم المقيس عليه. فإن المقيس عليه لا بد أن يثبت حكمه بدليل، مثل أن يثبت بآية أو يثبت بحديث أو يثبت بإجماع ثم يعني يتفكر لماذا ثبت هذا الحكم له فافهم لعلة كذا ثم افهم أن هذه العلة موجودة في محل آخر فنقيسه به ونقول إذن لما ثبت هذا الحكم بهذا الدليل أي بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع في هذا المحل لهذه العلة الموجودة في هذا المحل الثاني إذن لابد أن يثبت لهذا المحل الثاني أيضا فدليله قيل المراد بالأصل دليله أي دليل ذلك الحكم أي دليل حكم المشبه به وقيل حكمه القول الآخر أن المراد بالأصل هو حكم المقيس عليه نعم فالقول الأول الأصل هو البر وعلى الثاني الحديث الذي يدل على ربوية البر نعم وعلى الثالث هو حكم البر أي حكم المحل المذكور وسيأتي أن الفرع المحل المشبه وقيل حكمه وسيأتي الخلاف في الفرع ويعني قول أن المراد بالفرع هو المحل المشبه يعني الأرز هو مثلا هو الفرع وقيل حكمه وقيل الفرع حكم المشبه حكم المحل المشبه حكم المقيس يعني ربوية الأرز لا الأرز بل ربوية الأرز هو الفرع فهكذا في الأصل ثلاثة أقوال وفي الفرع قولان ولا يتأتى فيه قول بأنه دليل الحكم يعني لا يمكن أن يوجد قول بأن الفرع هو دليل المقيس لأن دليل المقيس دليل حكم المقيس ما هو القياس فكيف يكون القياس فرعا للقياس أليس المراد بالفرع فرع القياس فرع القياس إما أن يكون مقيسا وإما أن يكون حكم المقيس ولا يمكن أن يكون دليل حكم المقيس لأن دليل حكمه هو القياس ولا يمكن أن يكون القياس فرعا للقياس وإن تصبر أن يكون فرعا يعني يمكن أن نقول يعني هو فرع القياس فرع لماذا؟ لأنه مبتنى على دليل المقيس عليه فهو فرع لكن لا نستطيع أن نقول إن القياس فرع القياس كيف يكون الشيء فرع نفسه ولا يتأتى فيه قول بأنه دليل الحكم كيف أي كيف يتأتى هذا القول والحال ودليله القياس والحال أن دليل حكم المقيس القياس هو دليل حكم المقيس فكيف يكون دليل حكم المقيس فرعا أي فرعا في القياس كيف يكون شيء فرع نفسه فالأول مبني على الأول والثاني مبني على الثالث وكذا على الثاني فالأول أي القول الأول في الفرع هو مبني على القول الأول في الأصل القول الأول في الأصل ما هو؟ أن الأصل هو المقيس عليه فالقول بأن الفرع هو المقيس مبني على ماذا؟ على أن الأصل هو المقيس عليه صار هكذا الأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس نعم مبني فالأول مبني على الأول والثاني أي القول الثاني في الفرع مبني على الثالث أي القول بأن الفرع هو حكم المقيس عليه هو مبني على ماذا؟ على الثالث أي على أن الأصل هو حكم المقيس عليه. فمن يقول المراد بالفرع هو ربوية الأرض هو يقول الأصل هو ربوية البر. وكذا على الثاني, وكذا هو مبني على الثاني أيضا أي مبني على أن الأصل دليل حكم المقيس عليه. فيمكن أن نقول يعني الأصل هو الدليل الذي الحديث الذي يدل على ربوية البر, والفرع هو حكم الأرز. فإن حكم الأرز ترتب على ماذا؟ على حكم البر, وحكم البر ترتب على دليله. فحكم الأرز صار مترتبا على ما ترتب على ذلك الدليل, فهو مترتب على الدليل. فإن المرتب مترتب على ما ترتب على شيء فهو مترتب على ذلك الشيء. نعم. إذا قلنا الأصل هو حكم المقيس عليه, أو قلنا دليل ذلك الحكم, نستطيع أن نقول الفرع هو حكم المقيس. نعم. وكذا على الثاني, لأنه إذا صح تفرع الحكم عن الحكم, إذا صح تفرع حكم المقيس عن حكم المقيس عليه, صح تفرع الحكم عن دليله لاستناد الحكم إليه. وكل من هذه الأقوال التي في التسمية لا تخرج عما في اللغة من أن الأصل ما ينبني عليه غيره, والفرع ما ينبني على غيره, يعني على كل قول من هذه الأقوال المعنى الاصطلاحي لا تخفى مناسبته للمعنى الأصلي أي اللغوي. ما هو المعنى اللغوي للأصل؟ هو ما ينبني عليه غيره, مثل أصل الدار لأساسها, وأصل الشجرة لأسفلها, وأصل الحكم للدليل, هكذا. فالأصل في اللغة ما هو؟ ما ينبني عليه غيره, والفرع هو ما ينبني على غيره. هذا فهذه المناسبة بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي موجودة, المناسبة موجودة على كل قول من الأقوال. نعم. يعني مثلا إذا قلنا الأصل هو المقيس عليه, والفرع هو المقيس, نستطيع أن نقول أن الفرع منبني على الأصل, أي من حيث حكمهما. نعم. فالأرز مبني على البر, أي من حيث حكمهما. نعم. لا من حيث ذاتهما, ليس المعنى أن الأرز متفرع عن البر, لا, حكم الأرز متفرع عن حكم البر. فنستطيع أن نقول الأرز مبني على الفرع على البر من حيث حكمهما. كذلك إذا قلنا الأصل هو دليل المقيس عليه, والفرع هو حكم المقيس, فنستطيع أن نقول حكم المقيس مبني على دليل المقيس عليه, لأن حكم المقيس ثبت بالقياس, وتم القياس لثبوت الحكم للمقيس عليه, وحكم المقيس عليه ثبت له الحكم بهذا الدليل. إذن يعني ربوية الأرز مبنية على الدليل الذي يدل على ربوبيته, لأنه لو لم يوجد هذا الدليل لما ثبت الحكم للبر, فلما أمكن القياس عليه, فإذا لا يثبت الحكم. وكذلك إذا قلنا يعني الأصل هو حكم المقيس عليه والفرع حكم المقيس، نستطيع أن نقول حكم الفرع أي ربوية الأرز مبنية على ربوية البر، بمعنى أن ربوية البر هي التي دلتنا على ربوية الأرز. فالمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي موجود على الأقوال في معنى الأصل ومعنى الفرع على الأقوال كلها. والأول من الأقوال فيها أقرب، والأول أقرب وهو أن الأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس. لماذا؟ لأن القياس ما هو؟ حمل معلوم على معلوم. فالمحمول هو، وإن كان المقصود هو الحكم، لكن يعني الحمل بين الذاتين والإلحاق بين الذاتين. وإن كان المقصود هو ثبوت الحكم، لكن حكم ليس هو المحمول، ليس هو الملحق. فالأقرب يعني هو ماذا؟ أن الأصل هو القول الأول، أن الأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس، لأن القياس هو حمل معلوم على معلوم أو إلحاق معلوم بمعلوم، فالإلحاق بينهما والحمل بينهما، يعني الذات بين الذاتين. فالأول من الأقوال فيهما أقرب كما لا يخفى. فهذا يعني هذا اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الفقهاء هذا، وهو أن المقيس أن الأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس وهو الأقرب. ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل، وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الأول على الثاني. يعني هناك إشكال كيف، يعني هنا حكم في هذا القياس الحكم هو الربوية، ربوية البر وربوية الأرز كلاهما ربوية، حقيقته الربوية كونه ربويا، فكيف نقول يعني أن هذا ربوية الأرز هذا متفرع على عن ربوية البر، ما أن كل منهما واحد ربوية كونه ربويا، فكيف يتفرع شيء عن ذاته؟ نعم، فالجواب ما هو؟ أنه وإن كان شيئا في ذاته، لكن يعني ذاك ربوية البر، هذه ربوية الأرز. فإذا نظرنا إلى المحل فهذه ربوية المقيس عليه الأصل هي ربوية في البر في ذلك المحل، وهذا ربوية للأرز أي في محل آخر. ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل باعتبار محلهما، وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الأول على الثاني، صار أن يكون ربوية الأرز فرعا عن ربوية البر باعتبار ما يدل عليهما، باعتبار ما يدل عليهما يعني باعتبار دليلهما، يعني التفرع بينهما باعتبار دليلهما، بمعنى أن دليل حكم المقيس فرع عن دليل حكم المقيس عليه، لأن دليل حكم المقيس عليه مثلا هذا الحديث، ودليل حكم المقيس هو القياس، والقياس فرع عن ماذا؟ عن ذلك الحديث. وكذلك وعلم المجتهد به، وكذلك متفرع أيضا بعلم المجتهد، المجتهد يعلم أولا حكم البر ثم يعلم حكم الأرز، ف يعني صح تفرع الأول على الثاني باعتبار دليليهما وباعتبار علم المجتهد بهما لا باعتبار ما في نفس الأمر. فإن الأحكام قديمة لا تفرع في القديم, يعني لا باعتبار ما في نفس الأمر, وإلا نفس الأمر ليس هناك تفرع. لا أن نقول يعني البر صار ربويا لكون الأرز ربويا, لو لم يكن البر ربويا لما كان هذا, لا, بل كل منهما بحكم الله سبحانه وتعالى. الله بقدرته واختياره حكم عليه بهذا الحكم وحكم أهل الثاني أيضا بهذا الحكم. نعم. فإن الأحكام قديمة, هذا بناء على تعريف الحكم عند الأشاعرة, وهو أن الحكم هو خطاب الله المتعلق كما تقدم في أول الباب. وهم يقولون هذا الخطاب هو الحكم وهو قديم, وهن كلامه القديم. نعم. وقد ما عليه قد بحثنا هناك. ولا يشترط في الأصل الذي يقاس عليه دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه, ولا يشترط في الأصل الذي يقاس عليه دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه, ولا اتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزاعميهما. يعني هناك من يزعم ماذا؟ أنه لا يجوز القياس في باب, مثلا في باب البيع لا يجوز القياس فيه إلا إذا أتى دليل يدل على جواز القياس في مسائل البيع. لا حاجة إلى أن يدل هذا الدليل على جواز القياس في أي مسألة من مسائله, بل يعني لابد يعني أن يدل هذا الدليل على جواز القياس في البيع في مسائل البيع, وإلا لا يجوز القياس فيه. هكذا قال زعم هذا الزاعم, وهو زعم ضعيف. كذلك زاعم آخر زعم ماذا؟ لا بد من الاتفاق على وجود العلة فيه, أي لا بد أن يحصل الاتفاق أي الإجماع على أن حكم المقيس عليه معلل وأن علته كذا. نعم. لا يكفي مجرد ثبوت أنه معلل وأنه ليس بتعبدي, بل لا بد أن يثبت بالاتفاق أي بإجماع الأمة أن الحكم معلل, أن هذا الحكم ليس تعبديا, ليس مثلا انتقاض الوضوء بلحم الجزور عند الهنابلة. فنعم, بل يعني هو معلل وأن علته كذا, لا بد من الاتفاق. وهو يزعم هكذا, وهذا أيضا ليس بصحيح, بل يكفي أن يثبته القائس المجتهد المستدل, يكفي أن يثبت أنه معلل وأن علته كذا, لا حاجة إلى أنه معلل وأن علته كذا بالإجماع, هذا أيضا ليس بشرط. فخلافا لزاعميهما بالتثنية, أي زاعم اشتراط الأول وزاعم اشتراط الثاني, خلافا لزاعم اشتراط الأول وخلافا لزاعم اشتراط الثاني, أي زاعم اشتراط الأول وهو عثمان البتي, نسبة للبت وهي الثياب كان يبيعها, وزاعم اشتراط ثاني وهو بشر المريسي. نعم. مريس قرية في مصر من قرى مصر. هل هي قرية من قرى مصر مريس؟ نعم. يقولون فعلى كل حال, يعني زاعم هذا وزاعم ذاك, فعند الأول لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه. لا يقاس في مسائل البيع إلا إذا قام دليل على جواز القياس في البيع في الجملة. وعند الثاني لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه، يعني لا يقاس فيما بين العلماء خلاف في وجود العلة فيه، يعني فإذا كان هناك خلاف هل هذا الحكم معلل أو تعبدي، أو اتفقوا على أنه معلل لكن يعني لا اختلفوا في العلة فلا يجوز القياس، بل لا بد بعد الاتفاق على أن الحكم على أن حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علته كذا. نعم. سيأتي خلاف آخر وهو ماذا؟ هل يشترط أن يثبت تعليل الحكم أي أن الحكم معلل بنص أو إجماع، هل يشترط هذا أو لا يشترط؟ هذا خلاف سيأتي، وهذا الخلاف ليس ذاك الخلاف، بل يعني هذا القائل وهو بشر المريسي يقول لا بد من ثبوت من الإجماع على أنه معلل وعلى أن علته كذا، فهو يشترط زيادة على ما اشترطه هؤلاء الإجماع على أن علته كذا، فهذا مبني على ذاك القول المرجوح. يعني أولا هناك خلاف هل يشترط يعني ثبوت التعليل ثبوت التعليل بإجماع أم لا، فإن قلنا يعني لا يشترط واضح، وإن قلنا يشترط فها بناء على ذلك على هذا المرجوح هل يشترط الإجماع ولا أن علته كذا، هذا خلافنا، فهذا الخلاف المرجوح مبني على قول مرجوح من الخلاف الآتي، فليس القول زعم البشر المريسي يعني أنه لا بد من أن يثبت تعليل الحكم بالإجماع كما هو ظاهر كلام المصنف. ظاهر كلام المصنف ما هو؟ والاتفاق على وجود العلة فيه، أي والاتفاق على كونه معللا، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود هو ماذا؟ اتفاق على أنه معلل وأن علته كذا. لذلك يعني صرف الشارح العبارة إلى وجه آخر فقال بل لا بد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علته كذا. نعم. لا بد بعد الاتفاق على أن الحكم على أن حكم الأصل معلل لا بد من الاتفاق على أن علته كذا، وبناء على تفسير هذا الشارح هذا حصلت المغايرة بين هذا الخلاف والخلاف الآتي. وما اشترطاه مردود، يعني ما اشترطاه مردود بأنه لا دليل عليه، لا دليل على أنه يشترط في الجواب في جواز التمسك بالقياس أنه أن يأتي دليل يجيز القياس في الباب، أو لا بد أن يثبت أن الحكم معلل وأن علته كذا، لا دليل عليه. الثاني من أركان القياس حكم الأصل، ومن شرطه ثبوته بغير القياس. الثاني من أركان القياس حكم الأصل حكم المقيس عليه، ومن شرطه ومن شرط ذلك الحكم أي من شرط حكم الأصل من شرط حكم المقيس عليه ثبوته بغير القياس أن يكون ثابتا بغير القياس أن يكون ثابتا بماذا بآية أو ثابتا بحديث مثلا لا أن يكون ثابتا بقياس فيعني شيء ثبت حكمه بقياس لا يقاس عليه شيء آخر لماذا لأنه لغو لماذا يعني يقاس هذا على الأول ثم يقاس على الثاني الثالث ألا يكفي قياس الثالث على الطول على الأول نعم فوقيل والإجماع وقيل يشترط أن يثبت بغير الإجماع أيضا فيقولون يعني لا بد أن يكون حكم الأصل ثابتا ب ألا يكون ثابتا بقياس وألا يكون ثابتا بإجماع فإذا كان ثابتا بآية أو بحديث لا خلاف وإذا كان ثابتا بقياس فيعني أنه لا يصلح وإذا كان ثابتا بإجماع هناك خلاف بعضهم يقول لا يجوز أن يكون ثابتا بإجماع فالشيء الذي ثبت حكمه بإجماع لا يقاس عليه قيل هكذا لكن هذا ضعيف سيأتي الرد رده إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول لأن إذ لو ثبت حكم الأصل بالقياس كان القياس إما لغوا وإما غير منعقد متى يكون لغوا إذا عند اتحاد العلة أي حين كون العلتين واحدة يعني العلة في القياس الأول والعلة في القياس الثاني إذا كانت واحدة فيلزم أن يكون القياس الثاني لغوا للاستغناء عن القياس الثاني بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول بقياس الفرع فيه أي في القياس الثاني على الأصل في القياس الأول وعند اختلافهما غير منعقد كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا وعند اختلافها غير منعقد عندكم عند اختلافهما وعند اختلافها وعند اختلافها لأن الضمير عائد إلى العلة يعني إذا كانت العلتان في القياسين مختلفتين لزم أن لا ينعقد الثاني لماذا؟ لعدم اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم لأن الفرع في القياس الثاني والأصل فيه الذي هو فرع في الأول لم يشتركا في علة الحكم نعم مثال الأول وهو أن تتحد العلتان في القياسين أن تكون العلتان فيهما واحدة مثالهما ذا قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر شخص يريد أن يثبت اشتراط النية في الوضوء فماذا يقول هو أولا يقيس الوضوء على الغسل فيقول الغسل تشترط فيه النية لكونه عبادة. فكذلك الوضوء أيضا عبادة، إذن لابد أن تكون النية شرطا فيه. فإذا سئل ما الدليل على اشتراط النية في الغسل، فيقول قياسه على الصلاة. قياسه على الصلاة، الصلاة اشترطت النية فيها لكونها عبادة، كذلك الغسل. إذن نقول لماذا أنت طولت بدون طائل؟ ألا يكفيك أن تستدل على اشتراط النية في الوضوء بأن تقيسه على الصلاة مباشرة؟ نعم، كيف؟ لا يلزم منه الدور، الدور لا يلزم، لكن يعني يلزم أن يكون الثاني لغوا. يعني إذا قسنا الوضوء على الغسل ثم قسنا الغسل على الصلاة، فثبت الحكم للوضوء لثبوت الحكم للغسل، ثم ثبت للغسل لثبوته للصلاة. يكفي أن نقول يعني ثبت الحكم للوضوء لثبوته للصلاة. نعم، ليس هناك دور، الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء، هذا لا يوجد هنا. والفرع في القياس الثاني توقف على ماذا؟ على الأصل، على الذي هو أصل في القياس الثاني وفرع في القياس الأول، ثم هو متوقف على ماذا؟ على الأصل في القياس الأول. ليس هناك دور، لكن اللازم هو ماذا؟ أن يكون في القياس الثاني لغوا. نعم، ومثال الثاني أي مثال ما ومثال اختلاف العلة بالقياسين، يعني مثال كون العلة مختلفتين في القياسين، ما هو؟ قياس الرتق على جب الذكر، يعني قياس الرتق وهو انصداد محل الجماع على جب الذكر في فسخ النكاح. يعني إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أي مقطوع الذكر بأن لا يبقى منه ما يمكن به العلاج، فيعني إذا وجدته كذلك فلها فسخ النكاح، فنقيس عليه ماذا؟ أن يجد الرجل زوجته، أن يجد الرجل منكوحته رتقاء أي منصدا محل العلاج منها، يعني له أيضا فسخ النكاح. ما العلة بينهما؟ هو فوات الاستمتاع. فنقول إنما ثبت الفسخ لجب الذكر لأن جب الذكر يفوت الاستمتاع، إذن كذلك الرتق هو أيضا الرتق أيضا يفوت الاستمتاع. ثم قياس الجذام على الرتق، ثم هذا القياس ما في إشكال، ثم قياس الجذام على الرتق. وقيل إذا وجد أحدهما الآخر مجذوما مبتلا بمرض الجذام له فسخ النكاح قياسا على الرتق. فنقول هذا غير منعقد. لماذا؟ لأن العلة في القياس الأول هو فوات الاستمتاع، فوات الاستمتاع موجود في الجب والرتق، لكن هذه العلة لا توجد في قياس الجذام على الرتق، لأن الجذام لا يسبب فوات الاستمتاع. هل يسبب فوات الاستمتاع؟ نعم. لا، إذن يعني ما العلة في القياس الثاني؟ القياس الثاني لا بد من علة، أليس ذلك؟ فهذا القائس الذي هو مخطئ هو قال هكذا: فنحن نقيس الجذام على الرتق في كون كل مثبتا لفسخ البيع. وهو يقول: أليس الشخص يعني إذا اشترى عبدا أو أمة ثم وجد في المبيع جذاما له الخيار؟ وكذلك الرتق أيضا كذلك. فالعلة في القياس الأول ما هو؟ فوات الاستمتاع. والعلة في القياس الثاني ما هو؟ هو ثبوت خيار البيع. فكيف نعقد الثاني؟ لأن ما هو فرع في القياس الثاني وهو الجذام ليس فيه فوات الاستمتاع، بل الذي فيه شيء آخر، وهو ماذا؟ إثبات خيار البيع. نعم، فهو لا ينعقد. إذن كيف؟ نعم. فنقول يعني نقول له هكذا: الرتق كان مثبتا لفسخ النكاح لفوات الاستمتاع، لا لكونه موجبا لفسخ البيع. وهذا وهو فوات الاستمتاع، هذا لا يوجد في الجذام، بل الذي يوجد في الجذام هو ماذا؟ هو إثبات فسخ البيع. إذن العلة التي لأجلها ثبت الحكم للرتق لم توجد في ماذا؟ في الجذام. فكيف يتعدى الحكم إلى الجذام؟ لا يتعدى. إذن يعني فهمنا ماذا؟ أنه يشترط أن يكون حكم الأصل ثابتا بغير القياس، لا ينبغي أن يثبت بالقياس. نعم، اللي ما يثبت بآية أو بحديث، وعلى الراجح بالإجماع أيضا. نعم، لأن وفيما ذكر وهو غير منعقد، لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه، لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه أي في الجذام. والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع إلا أن يعلم مستنده النص. نعم، ليستند القياس إليه مردود بأنه لا دليل عليه. نعم، يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس، ويدفع بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس، والأصل عدم المانع. يعني القول الضعيف ما هو؟ أنه لا ينبغي أن يكون حكم المقيس عليه ثابتا بالإجماع إلا إذا علم أن مستند الإجماع آية أو حديث. أما إذا لم يعلم يمكن أن يكون مستنده قياسا، لأن الراجح كما تقدم لنا في كتاب الإجماع أنه يجوز انعقاد الإجماع عن قياس، أليس كذلك؟ فإذا لم يعلم أن هذا الإجماع مستند إلى آية أو مستندا إلى حديث، يمكن أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى قياس. فنقول إذن حكم المقيس عليه مستند إلى الإجماع الذي مستنده القياس. إذن صار حكم الأصل ثابتا بالقياس. وقد قلنا أنه لا يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس. نعم، قالوا هكذا. فنحن نقول هذا ليس بشرط، لأن لو فرضنا أن حكم المقيس عليه ثبت بالإجماع وأن مستنده لم نعرف، فيعني احتمال أن يكون مستنده قياسا هو احتمال مرجوح، راجح أن يكون مستنده عن آية أو حديث، كذا. ثم لو فرضنا أن هذا يؤدي إلى أن يكون مستندا إلى القياس فنقول هذا مانع, والأصل عدم المانع. نعم. وإذا عرفنا أن مستنده قياس فينبغي أن لا يقاس عليه. ولقائل أن يقول حتى ولو عرف أن مستنده قياس أيضا لا بأس. لماذا؟ لأن مجرد القياس شيء, والقياس المؤيد بالإجماع هذا شيء آخر. نعم. نعم. كونه غير متعبد فيه بالقطع كذلك يشترط أن يكون حكم المقيس عليه غير متعبد فيه بالقطع أي غير مكلف فيه باليقين. فيعني إذا كان حكم المقيس عليه مما يطلب فيه اليقين من أصول العقائد فهذا لا يقاس عليه، فأني لا تمشي القياس في ماذا؟ فيما يطلب فيه اليقين من المسائل الاعتقادية. يعني لا يمكن إثبات الله أو إثبات وحدانية الله، إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا لا يمكن إثباته بالقياس. فاشترط أن يكون حكم المقيس عليه لا يكلف فيه، لا يطلب فيه القطع وإن اليقين كما ذكره الغزالي، لأن ما تعبد فيه بالقطع إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع أي اليقين كالعقائد، والقياس لا يفيد اليقين، والقياس لا يفيد اليقين. واعترض بأنه يفيده إذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع، وقيل لا يمكن أن يوجد هناك قياس يفيد اليقين. لماذا؟ لأن القياس متوقف على عدة أمور، وهو العلم بثبوت الحكم للمقيس عليه، والعلم بأن علته هو الوصف الفلاني، والعلم بأنه موجود في الفرع. هذه هي الأمور التي لا بد منها في القياس. فإذا كان كل واحد منها يقينيا، فمثلا إذا حصل اليقين بوجود الحكم للمقيس عليه وهناك يقين بأن علته الوصف الفلاني، وهناك يقين بوجود هذا الوصف في المقيس، إذن أليس هذا القياس يفيد اليقين بوجود الحكم للمقيس؟ فيعني إذا كان كذلك فلماذا لا يمكن إثبات اليقينيات بالقياس بشرط أن يكون القياس يقينيا؟ نعم، هكذا اعترض. لكن المصنف يقول هذا ليس بصحيح، فكأنه يقول القياس لا يكون إلا ظنيا، لأن يعني قطعية القياس ليس متوقفة على هذه الأمور فقط، بل هناك مقدمات أخرى، وهو ماذا؟ أن خصوص الأصل ليس بشرط، وأن خصوص الأصل ليس بشرط في الحكم، وأن خصوصية الفرع ليس بمانع في الحكم. لا بد من حصول اليقين بهذه المقدمات كلها، وحصول اليقين بهذه المقدمات كلها بعيد جدا، لذلك هم لم يقسموا القياس إلى قياس قطعي وقياس ظني. مثلا لو قلنا البر يعني إنما كان ربويا لمطلق الطعم، بل لطعم البري، أو يعني لماذا لا يمكن أن يكون هكذا؟ يعني أن طعم وإن كان موجبا للربوية، لكن يعني خصوصية الأرز، كون الأرز أرز، يعني أرز كون الأرز أرزا هو مانع لثبوت هذا الحكم. يعني يمكن هذا كله احتمالات عقلية. نعم. ومثلا يعني لو قلنا الخمر حرام للإسكار والإسكار موجود في المايع في مايع غير الخمر، لقائل أن يقول لا الخمر لم يتحرم لمطلق الإسكار بل لإسكار الخمر للإسكار الموجودة لهذا النوع الخاص من الإسكار، أو لقائل أن يقول يعني الإسكار وإن كان يطلب الحرمة لكن يعني هذا الشراب الآخر فيه خصوصية يمنع ثبوت الحكم فيها، فلا بد من اليقين بهذه المقدمات كلها، وثبوت اليقين بها كلها بعيد جدا، لذلك القياس لا يفيد إلا الظن. إذن الحكم إذا كان يطلب فيه اليقين لا يمكن إثباته بالقياس. نعم. وكونه شرعيا إن استلحق حكما شرعيا، وكونه شرعيا وكذلك يشترط أن يكون الحكم المقيس عليه شرعيا، إن كان هذا الحكم يطلب إلحاق حكم شرعي، يعني إن كان المقصود من القياس هو إثبات حكم شرعي فلا بد أن يكون الحكم المقيس عليه شرعيا، يعني بمعنى أنه لا يثبت الحكم الشرعي إلا بحكم شرعي، كما أنه لا يثبت حكم لغوي إلا بحكم لغوي، وكما لا يثبت إثبات حكم اعتقادي إلا بحكم اعتقادي. نعم. وكونه شرعيا إن استلحق حكما شرعيا، المراد بالشرعي هنا ليس كل ما يؤخذ من الشرع، بل المراد هو الحكم الفقهي، يعني المراد بالحكم حكم الشرعي هنا الحكم الفقهي، أي حكم شرعي فرعي، أي فإذا كان المقصود هو إثبات حكم فقهي مثل إثبات الحل لشيء أو حرمة لشيء أو إباحة لشيء أو يعني وجوب شيء، فهذا لا يقاس إلا على شيء له حكم شرعي. وكونه شرعيا إن استلحق حكما شرعيا، بأن كان إذا كان القياس يستلحق حكما شرعيا بأن كان المطلوب إثباته ذلك، المراد باستلحاق القياس حكما شرعيا هو ماذا؟ أن يكون المطلوب بأن يكون المطلوب إثباته ذلك، الحكم الذي طلب إثباته، أن يكون الحكم الذي يطلب إثباته ذلك حكما شرعيا، فإن لم يستلحق القياس حكما شرعيا بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك، بأن كان الحكم الذي يطلب إثباته غير حكم شرعي بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات، فلا يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا. نعم. فمثلا يعني إذا قسنا المشتد من النبيذ من نقيع الزبيب، إذا قسنا المشتد من نقيع الزبيب على عصير الخمر المشتد لإثبات أنه يعني يسمى أن هذا يسمى خمرا، فينبغي أن يكون الحكم الذي ثبت للخمر لعصير العنب هذا الحكم اللغوي، وهو أنه يقال له خمر، فنقول يعني هذا يقال له خمر، لماذا؟ لأن عصير العنب يقال له خمر، وإنما قيل له خمر لأنه فيه المخامرة في العقل، فهنا يعني المقصود بهذا القياس هو إثبات حكم لغوي. فيعني ينبغي أن يكون حكم المقيس عليه هو لغويا، هو هنا كذلك. وإذا كان المقصود هو إثبات حكم شرعي فلا بد أن يقاس بمحل له حكم شرعي، حكمه شرعي، مثل أن يقال يعني هذا النبيذ حرام، لماذا؟ قياسا على الخمر فهو حرام، فالحكم هنا حكم المقيس عليه هو حكم شرعي. نعم. وكذلك في العقليات، مثلا يعني لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة قياسا على المخلوقين، المخلوقين يرى لما ذلك كونهم موجودين، فالله أيضا موجود إذن يرى، فهنا يعني حكم المقيس عليه ما هو؟ أنه يرى. فأنه يرى، المخلوق يرى، هذا حكم شرعي، حكم نقلي، حكم نقلي. إذن معناه ماذا؟ أن إذا كان المطلوب إثبات حكم شرعي فيكون حكم المقيس عليه شرعيا، وإذا كان المطلوب إثبات حكم لغوي فينبغي أن يكون حكم المقيس عليه لغويا، وإذا كان المقصود إثبات حكم نقلي فينبغي أن يكون حكم المقيس عليه عقليا، هكذا. فبناء أن لا بأن كان المطلوب إثباته ذلك، فإن لم يستلحق القياس حكما شرعيا، بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك، بناء أن لا جواز القياس في العقليات واللغويات، بناء أن لا أنه يجوز القياس في العقليات واللغويات، هو مختلف فيه، حتى قلنا يعني الراجح عند المصنف ما هو؟ أنه لا يجوز القياس في اللغة، أليس ذلك؟ فبناء أن لا جواز القياس في العقليات واللغويات، فلا يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا. فإذا كان مقصود القياس إثبات حكم لغوي أو حكم عقدي، فلا يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا، بمعنى أنه يكون غير شرعي ولا بد، يعني لا بد أن يكون الحكم غير شرعي، ليس المعنى يعني إذا قصد بالقياس إثبات حكم لغوي يمكن إثباته بقياس لغوي أو بقياس يعني حكم لغوي أو حكم شرعي، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود ما هو؟ أن اللغوي لا يثبت إلا بلغوي، والنقلي لا يثبت إلا لغوي، كذلك الشرعي لا يثبت إلا بشرعي. وشرعيا إن استلحق شرعيا، يعني قوله كون حكم المقيس عليه شرعيا هذا شرط، لكن بقيد، وهو أن يكون المطلوب بالقياس إثبات حكم شرعي، ولا يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا بأنه يكون غير شرعي ولا بد، فإن غير شرعي لا يستلحقه إلا غير شرعي. فإن الحكم غير شرعي حكم لغوي حكم عقلي لا يستلحقه إلا غير شرعي، كما أن الشرعي لا يستلحقه إلا شرعي. ولما ذكر العامدي وغيره هذا الشرط بناء على امتناع القياس في العقليات واللغويات كما صرحوا به، زاد المصنف فيه القيد المذكور ليبقى على شرطيته مع جواز القياس فيهما المرجح عنده. نعم.